أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فكذلك ألقى السامري